بعد. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعين التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. فمنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. فمنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق. فقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤيا لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف على إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم وحق به من الممكن المحدث. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. يقول شيخ الإسلام: إن أهل الكلام لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة حتى على وفق قولهم، أي إلا إذا وافق الكتاب والسنة الأدلة العقلية، وكما تقدم لأنهم يجعلون الأدلة العقلية هي الأصل والأدلة النقلية تابعة. معنى ذلك الاستدلال بالكتاب والسنة استدلال تابع للعقل وليس استدلالا استقلاليا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهؤلاء يضلون من وجوه ضلالهم ظنهم أن السمع إنما هو بطريق الخبر المجرد فقط، سرد الأخبار المجردة التي لا تفيد وحدها على استقلال وهو تابع للكلام السابق وتفصيل له، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلالة العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية، أي إن القرآن يبينه ونفسه من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية بما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، أي أئمة الكلام، علماء الكلام الذين يعتمدون على النظر والتأمل والتعقل في زعمهم والاستدلال بالنظر. الكتاب يحث على النظر في السماوات والأرض ويبين بأن الآيات الكونية دالة على وجود الله تعالى، ثم قال: ومنها، أي من وجوه ضلالهم ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، على تناقض في ذلك فيما بينهم إن الرسول لا يعلم إلا بالمعجزات الخارقة للعادة. هذه الطريقة التي سلكوها بالنسبة لمن يثبت النبوة كالمعتزلة والأشاعرة على ما ذكرنا سابقا من التناقض في ذلك، وهم يعلنون في كتبهم إثبات النبوة بالمعجزات أي بالأمور الخارقة للعادة، ولا ينحصر معرفة النبوة في هذا بالمعجزات أي بالأمور الخارقة للعادة ولا ينحصر معرفة النبوة في هذا ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريقة المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في ذلك في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه. طريق تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينحصر في الأمور الخارقة للعادة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالأمور الخارقة للعادة لتكون علامة وآية لصدق رسوله عليه الصلاة والسلام وغيره من الرسل، إلا أنهم لا يرون حصر الطرق لمعرفة صدق الرسول في هذه الأمور. والاتفاق على إثبات الأمور الخارقة للعادة عند أهل السنة دون تناقض، وعند الأشاعرة والمعتزلة مع التناقض، والتناقض البين عند الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يثبتون الحكمة في أفعال الرب سبحانه وتعالى، أي لا يثبتون بأن الله يفعل شيئا لشيء. إذا أثبتوا المعجزة أثبتوا بأن الله فعل شيئا لشيء، أي أظهر ناقة صالح مثلا لتكون دليلا على صدق دعواه بالرسالة، وهذا تعليل لفعل الرب سبحانه وتعالى، وقس على ذلك سائر المعجزات، وهذا غير ثابت على أصلهم، ومع ذلك أثبتوا. ولما أثبتوا حصروا طريق معرفته في هذه الأمور الخارقة للعادة، وهذا خطأ. ووجه خطئه أنه ثبت أن كثيرا من الناس عرفوا صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بدون معرفة أو بدون اطلاع على الأمور الخارقة للعادة. ورقة بن نوفل لم يعرف نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالأمور الخارقة للعادة، والنجاشي لم يعرف صدق رسالته بالأمور الخارقة للعادة، بل اعتبروا بالرسل الأولين وقاسوا على ذلك، بل صدق رسوله عليه الصلاة والسلام معلوم عند قومه حتى قبل أن يدعي الرسالة، قبل أن يدعي النبوة كانوا يعرفون إنه الصادق وإنه الصادق الأمين، وقد أظهر الله سبحانه وتعالى صدقه وأمانته في سباة كان يتجنب مجالس شباب قريش ولا يحضر معهم مجالس اللعب واللهو، وكان يترفع، وكان معروف بالصدق بصدق اللهجة، والقوم كانوا يعرفون صدقه، إلا أن الرسالة لما جاءت مخالفة لهواهم ولما هاجم آلهتهم عند ذلك كفروا به. وبالاختصار طرق معرفة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وصدق الرسل قبله لا تنحصر في الأمور الخارقة للعادة. هذه النقطة التي يناقش فيها شيخ الإسلام وتوسع في ذلك في كتابه النبوات، فليرجع إليه. لذلك قال: فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة، كما قد بسط في غير هذا الموضع وهو الكتاب المشار إليه كما ترون في التعليق. ومنها من طرق ضلالهم ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. أما البطلان فيما يظهر لنا حصر معرفته أو معرفة نبوته في ذلك، هذا وجه البطلان. وإن كانت هناك وجوه أخرى للبطلان بينها الشيخ في غير هذا الموضع والله أعلم. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل، ويكونون غالطين في ذلك إذا ظنوا أن ما عارضوا به الأدلة السمعية من عقولهم واستحساناتهم أن ذلك معلوم بالعقل، يكونون غالطين في ذلك. وذلك فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وهم ظنوا أو زعموا أن ما بنوا عليه أصول دينهم من المعقولات، أصول الدين التي تقدمت الإشارة إليها، ظنوا أن ذلك من المعقولات، والشيخ يقول إن ذلك من المجهولات لا من المعقولات. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، الكتاب المشار إليه وأكثر من ذلك في درء التعارض وكتاب المنهاج، هناك البسط لمن أراد أن يتوسع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر، أي إن القرآن لم يحصر الأدلة في الأدلة النقلية، بل القرآن يدل على وجود الأدلة العقلية لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته. من ذلكم يعلم أنه سبحانه وتعالى عالم وأنه قادر وأنه حي، هذه الأسماء والصفات تعلم بالعقل، كما أرشد إلى ذلك قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد يستدل بأسماء الله تعالى وصفاته على الله، وهذه طريقة الخواص، الاستدلال على الله بأسمائه وصفاته، وأن ذلك يدرك بالعقل كما يدرك بالنقل، طريقة خاصة يمتاز بها خاصة أهل العلم من أهل التحقيق الذين جمعوا بين العقل والنقل، منهم المؤلف رحمه الله. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات سواء كانوا يثبتون جميع الصفات وهم أهل السنة والجماعة، أو يثبتون بعضها ويؤولون وينفون البعض الآخر كالأشاعرة. الأشاعرة يدخلون مع أهل السنة في المثبتة هنا. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، بل عند الأشاعرة الدليل الأساسي أو الدليل الرئيسي هنا الدليل العقلي في معرفة بأن الله حي وأنه عليم وأنه قدير مريد. وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، وهم الأشاعرة الذين يشاركون أهل السنة في هذا المعنى. وأما المعتزلة كما نعلم أنهم لا يثبتون إلا الأسماء، والصفات ينفونها. وهل الأسماء أثبتوها بالأدلة النقلية؟ لا، بالأدلة العقلية. إذن المعتزلة يشاركون في هذا بالنسبة للأسماء المجردة التي لا تدل على الصفات، ولكن لا يدخلون في عموم المثبتة كما تدخل الأشاعرة. بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، هذا عند أهل السنة فقط، لأن الأشاعرة لا يثبتون الحب والرضا والغضب والكراهة والفرح والضحك، هذه الصفات الأشاعرة لا يثبتونها لأنها صفات سمعية خبرية نقلية محضة. وهم لا يثبتون من الصفات إلا ما يشترك فيه العقل، وهي الصفات التي تسمى الصفات العقلية، وهي التي تسمى عندهم صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والصفة النفسية التي هي صفة الوجود. هذه يثبتونها كلها بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية. إذا قلنا إنهم يشاركون أهل السنة في إثبات هذه الصفات، أي في مجرد الإثبات بصرف النظر عن طريق الإثبات، طريق الإثبات عند أهل السنة بالأدلة النقلية والعقلية معا، مع الإيمان بأن الأدلة النقلية هي الأصل. وعند الأشاعرة يثبتون بالأدلة العقلية ويجعلون الأدلة النقلية يستأنس بها ولا يستدل بها على استقلال كما تقدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، لأن العقل السليم ينزه الرب سبحانه وتعالى مما لا يليق به، ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. ومعنى إثباتها بالعقل بأن العقل لا يخالف النقل، هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها. ليس معنى ذلك يستقل العقل في الإدراك والاستدلال به، ولكنه تابع للنقل وموافق للنقل. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها، المخلوقات مما يعلم بالعقل كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. هذه النقطة تحتاج وقفة. أولا، صفة العلو صفة ذاتية تدرك بالعقل وبالفطرة السليمة، وثابتة بالنقل، وثابتة بإجماع السلف. علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته ومباينته لخلقه، معنى المباينة عدم الاختلاط، عدم مخالطته لخلقه، وأنه بائن من جميع خلقه، ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والعقل السليم الصريح والفطرة السليمة وبإجماع السلف، إجماع الصحابة والتابعين. وإجماع الصحابة هو العمدة وهو محل الإجماع في أنه حجة، وإجماع غير الصحابة ليس محل اتفاق بأنه حجة. إذن هذه الصفة التي هي صفة العلو ثبتت بهذه الأدلة. وهناك صفة وهي علو خاص، صفة الاستواء على العرش. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعلية خلاف صفة العلو. استواء الله تعالى صفة فعلية، أي صفة تجددت، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إذن فعل تجدد، كما يتجدد النزول، وكما يتجدد المجيء، وكما يتجدد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا كلام قاله الأنبياء، وسيقول الأنبياء يوم القيامة يوم الشفاعة العظمى عند الاعتذار. هذه صفات تتجدد. التجدد والحدوث لا يلزم منه الخلق. إذا قلنا الصفات الفعلية متجددة وتحدث في وقت دون وقت، لا يلزم من ذلك القول بأنها مخلوقة، لأن الحدوث خلاف الخلق. كلام الله تعالى باعتبار مفرداته يتجدد ويحدث في وقت دون وقت، كما هو معلوم خاطب آدم ونوحا وموسى وكلم نبيه وخاتم رسوله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، وهذا القرآن كلامه، وقبله التوراة والإنجيل والزبور. كلام الله يتجدد باعتبار مفردات الكلام. وإذا قيل بهذا الاعتبار بأنه محدث، أي أحدثه الله بالتكلم والخطاب والإنزال، ولا يلزم من ذلك القول بالخلق. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهمها طلاب العلم. النقطة الثانية التي ينبغي التنبيه عليها، جمع الشيخ هنا رحمه الله بين ذكر الإمام أحمد وعبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، وهل هؤلاء كلهم من أئمة الإثبات؟ كما أثبتته بذلك الأئمة بالنسبة للإمام أحمد وعبد العزيز المكي لا إشكال، لكن ذكر بن كلاب معهما هذا هو محل إشكال، وإنما ذكره معهما لأنه من مثبتة الصفات بالنسبة لبعض الصفات. الطريقة المعروفة الآن بالطريقة الأشعرية هي طريقة ابن كلاب هذا. العقيدة الأشعرية الموجودة في العالم الإسلامي اليوم عقيدة كلابية أخذها الأشعري عن ابن كلاب بعد أن رجع عن الاعتزال. إذن يعتبر إماما من أئمة المثبتة بالنسبة لإثباته لبعض الصفات ومشاركته أهل السنة في إثبات بعض الصفات وفي كثير من المطالب الإلهية بالجملة، كما تقدم بيان ذلك غير مرة. إذا لا غرابة في ذكر أنه من الأئمة، فهو إمام في بابه وفي عقيدته، ولا ينفي كونه مثلا من المؤولة ومن النفاة أحيانا بالنسبة لصفة العلو وصفة الاستواء وصفة الكلام، لا ينفي إمامته فيما هو فيه فيما فهم وفيما سلكه. إذن إمام بالنسبة لمذهبه وإمام لأتباعه، وليست إمامته إمام على الإطلاق كالإمام المكي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهم من أئمة الهدى المشهود لهم بالإمامة، وليس منهم، ولكنه إمام لقومه وفي مذهبه وعقيدته. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم أي في طريقة الإثبات اختلفوا، اتفقوا أنه يمكن إثبات الرؤية بالعقل. كيف ذلك؟ لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، هذه كيفية إثبات الرؤية بالعقل، كل موجود تصح رؤيته، فالله سبحانه وتعالى موجود إذا رؤيته صحيحة تصح رؤيته، رؤيته في الدار الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، وأما في الدنيا فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح في صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في هذه الحياة لا تثبت الرؤية، وإن كان الناس يختلفون بالنسبة للرؤية في المنام. الرؤية في المنام إن ثبتت إنما تثبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، لأن القاعدة إذا اختلف القول والفعل، القول للأمة والفعل للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه ثم قال للأمة إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، تكون الرؤيا خاصة له في المنام في هذه الدنيا، وبالنسبة للأمة لا يرون حتى يموتون. ذلك لأن القوى البشرية في هذه الدار لا تقوى لتثبت أمام التجلي. إذا كان الجبل لم يثبت تدكدك أمام التجلي فقوى البشر من باب أولى، إلا أن الله يمنه عباده المؤمنين فيكرمهم بأن يثبتوا أمام التجلي في دار الآخرة، وخصوصا في الجنة في دار الكرامة. الرؤية في عرسات القيامة هل هي خاصة بالمؤمنين أو عامة؟ يرونه جميعا الكفار والمنافقون والمؤمنون جميعا، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، هذا قول لبعض أهل العلم. ويرجح الحافظ ابن حجر أن الرؤيا في عرسات القيامة أيضا خاصة بالمؤمنين، لأن الله قادر أن يحجب الآخرين كما منعهم من السجود، حيث تكون ظهورهم طبقا واحدا إذا أرادوا أن يسجدوا ولا يطيقون السجود إلا المؤمنين، كذلك غير المؤمنين لا يتمكنون من رؤيته سبحانه وتعالى. هذا قول آخر يؤيده ويرجحه الحافظ ابن حجر. الشاهد الرؤية المذكورة هنا هي الرؤية في دار الآخرة، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته مسلمة، قاعدة مسلمة، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. القائم بنفسه الذي هو غني عن غيره، لا يحتاج في تحقق وجوده إلى القيام بغيره. الذوات كلها قائمة بنفسها، إلا أن قيام الله تعالى بنفسه غير قيام الذوات الأخرى بنفسها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو الغني عن كل شيء. بهذا المعنى لا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في أنه قائم بنفسه. وإن كانت الذوات كلها غير الصفات غير الأعراض يقال لها قائمة بنفسها في تحقق وجودها، إلا أن ذلك بإقامة الله إياها، الله هو الذي يقيمها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه الطريق أصح من تلك الأولى، أن كل موجود تصح رؤيته، هذه تقبل النقاش، والكل موجود ولو كان أمرا معنويا يمكن رؤيته، هذا محل نظر، ولكن كل موجود قائم بنفسه يتحقق وجوده بنفسه هذا يمكن. ولذلك الطريقة الثانية لا تقبل الجدل، لذلك رجح الإمام بقوله: وهذه الطريق أصح من تلك. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، كل موجود تصح رؤيته، كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، هاتين الطريقتين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كأن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، أي لا تتصور، فما كذا إن الرؤية لا تتصور إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، أي ما لا يتصور إلا على أمور وجودية، يمكن يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. ولعل الطريقة الأولى الطريقتين خصوصا الثانية أوضح من هذه، ولكن كلها مقبولة إن شاء الله عقلا بالنسبة لمن فهم. ممكن أن نعيد